أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى بحث الإجماع بعد أن استعرضنا بشكل مختصر المسألة التاريخية لبحث الإجماع. تتعدى ذلك إلى خطوة أخرى، وهي كيفية صياغة البحث فنيا. نلاحظ أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه تعرض للبحث عن الإجماع قبل أن يبحث عن حجية خبر الواحد. وأشكل عليه بأن البحث عن الإجماع يتوقف على حجية خبر الواحد، فبمقتضى البحث الفني يجب أن نقدم البحث عن خبر الواحد على البحث عن حجية الإجماع. توضيح ذلك أن المعنون، أن الإجماع المعنون في علم الأصول ليس هو الإجماع المحصل، وإنما هو الإجماع المنقول بخبر الواحد. فحينئذ من ناحية فنية في البداية ينبغي أن ننقح حجية خبر الواحد، ثم بعد ذلك نبحث عن أن خبر الواحد هل هو حجة في الإخبارات الحسية كحجيته في الإخبارات الحسية. إذن الشيخ الأعظم وكذلك علماء الأصول ما عندهم بحث كعنوان بحثوا فيه عن الإجماع المحصل، وإنما أصل البحث عن الإجماع المنقول. نعم، في ضمن الإجماع المنقول يبحثون شيئا عن الإجماع المحصل، وإلا أصل البحث عن الإجماع المنقول. ومن هنا من حقنا أن نسأل لماذا لم يبحث في علم الأصول بطريقة مستقلة عن الإجماع المحصل. يعني شوف، حتى نوضح هذا المصطلح، هو تقدم في الحلقة الثانية إجماع منقول محصل. مرة واحد ينقل لك الإجماع، هذا نقول له إجماع منقول بخبر الواحد، أو 100 شخص ينقل لك الإجماع، هذا نقول له إجماع منقول بالخبر المتواتر. ومرة لا، ما أحد نقل لك الإجماع، أنت تتبعت فتاوى الفقهاء فوجدت أنهم متفقون على هذه الفتوى، هذا نسميه ماذا؟ إجماع محصل. لماذا البحث ليس عن الإجماع المحصل في علم الأصول، وإنما هو البحث عن الإجماع المنقول؟ السر في ذلك يرجع إلى تحديدهم لموضوع علم الأصول. لما حددوا علم الأصول بالأدلة الأربعة، ما هي؟ الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، في علم الأصول لا يبحث عن ذوات الأدلة الأربعة، وإنما يبحث عن عوارض هذه الأدلة، لا عن إثبات نفس هذه الأدلة. ففي علم الأصول لا نبحث عن حجية الكتاب، لا نبحث عن حجية السنة، لا نبحث عن حجية قول المعصوم. في علم الأصول لا نبحث عن حجية العقل ولا عن حجية الإجماع. ليه؟ لأن البحث عن حجية الكتاب بحث عن إثبات الكتاب، وإثبات الموضوع مثلا كانت تامة أو كانت ناقصة، كانت تامة. يعني إيجاد وجد الموضوع، إثبات الموضوع مفاد كان التام. وفي العلوم يبحث عن أي شيء؟ عن مفاد كان ناقص، حمل شيء على الموضوع بعد إحراز ثبوته. فإذا نحن لا نبحث عن الأدلة الأربعة، والإجماع المحصل أحد الأدلة الأربعة، لأن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه، فنريد ما يعرض على فإذا نريد أن نبحث أن من كما نبحث أن السنة هل تثبت بخبر الواحد، فنبحث عن حجية خبر الواحد لا عن حجية السنة. فنريد أيضا أن نبحث أن هل الإجماع يثبت بالخبر المنقول بخبر الواحد، هل نقل الإجماع حجة لإثبات وجود إجماع أو لا. فبناء على ذلك، بناء على ذلك لا يكون الإجماع المحصل من علم الأصول. فلذا المعنون في كتب القوم ليس هو الإجماع المحصل، وإنما الإجماع ماذا؟ المنقول. بينما المصنف رحمة الله عليه يرى خلاف ذلك، والذي عنونه في هذا البحث هو الإجماع المحصل لا المنقول. ولذا جعله من وسائل الإثبات الوجداني. لو كان البحث عن الإجماع المنقول في خبر واحد كان حكم وحكم البحث عن خبر الواحد من وسائل الإثبات التعبد. والسر في ذلك أنه ما تقدم في أول البحث أن موضوع العلم عند المصنف ليس هو خصوص الأدلة أربعة، بل كل ما يترقب أن يكون دليلا على الحكم الشرعي. والإجماع المحصل يمكن أن يكون دليلا على الحكم الشرعي كيفما كان. نعم لا هذا يأتي على سوف يأتي أنه في نظرتين في الجملة الأمر هكذا. فإذا هذا هو صياغة البحث بحيث تتناسب فنيا مع المباني المتخذة. إذا كان البحث عن الإجماع المحصل ما هو الأساس والمناط في حجية هذا الإجماع المحصل؟ هناك أقوال متعددة وأسس ومناطات متعددة للقول بحجية الإجماع المحصل. بلحاظ هذه الأسس والمناطات أطلق اسم على الإجماع بلحاظ ذلك الأساس. فإذا كان أساسنا هو قاعدة اللطف فسمي الإجماع بالإجماع اللطفي. إذا كان أساسنا هو دخول المعصوم في ضمن المجمعين فأطلق على الإجماع باسم الإجماع الدخولي. وإذا كان الأساس هو الحدث عن طريق الملازمة فأطلق على الإجماع باسم الإجماع الحسي الحدسي، وهكذا بحسب كل أساس ومناط أطلق على الإجماع اسما أو أطلق على الإجماع اسم معين. البعض من علماء الأصول يرون أن حجية الإجماع قائمة على أساس ما يسمى بقاعدة اللطف لا على أساس وجود دليل تعبدي. لا، فإن الأمة لو اجتمعت على حكم وكان هذا الحكم مخالفا للواقع وسكت الشارع المقدس عن ذلك لأدى ذلك إلى نقض غرضه، وبمقتضى علمه وحكمته ولطفه لابد أن يوقع الخلاف بين المجمعين. فنفس قاعدة اللطف التي هي أحد أدلة النبوة، أحد أدلة النبوة ماذا؟ قاعدة اللطف. هذه بنفسها تدل على حجية الإجماع، لأنه لو كان الإجماع مخالفا للواقع لكان الحمد لله لكان بمقتضى لطف الباري عز وجل أن يتدخل لمنع هذا الإجماع، وهذا دليل عقلي على حجية ماذا؟ على حجية الإجماع. وهذا المسلك سلكه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، ولكن الظاهر أنه كان معروفا أيضا قبله، فلا نريد ندخل في بحث تاريخيا لتطور الإجماع اللطفي كيفما كان. هذا ما يسمى بالإجماع اللطفي، وهو الإجماع القائم على أساس أن حجيته مستمدة من قاعدة اللطف. النظر الثاني في الإجماع هو أن نقول أن الإجماع حجيته نشأت من تعبد الشارع، فإذن لابد أن يكون الإجماع في حد ذاته قابل لأن يخطئ الواقع، وإلا لو لم يكن له قابلية إخطاء الواقع وتجاوز الواقع لما كان هناك معنى للتعبد. التعبد لأجل تتميم الدليل الناقص. فإذا كان الإجماع يكشف كشفا قطعيا عن رأي الشارع أو عن وجود دليل قطعي من جميع الجهات لا نحتاج إلى تعبد، إنما نحتاج إلى تعبد إذا كان احتمال الخلاف في الإجماع موجودا. فنقول أجمعت الأمة، يحتمل أن تكون كل أفراد الأمة مخطئة، هذا الاحتمال إذا كان موجودا بالوجدان فيحتاج أن يلغيه الشارع حتى نخرج بذلك عن الأصل الأول في الظنون، وهو أن الأصل فيما شك في حجية عدم حجية. فجاء الدليل التعبدي، ومن يتولى غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، حيث الدعية أن هذه الآية نظير آية النبأ، كما آية النبأ عبدتنا بالعمل بخبر الواحد، هذه الآية عبدتنا بالعمل بسبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين ليس هو إلا الإجماع ما يتفق عليه المؤمن. فإذا هذا الرأي، على هذا الرأي يصبح الإجماع حاله حال ماذا؟ الإجماع المحصل نتكلم، يصبح حاله حال ماذا؟ حال خبر الواحد. فبناء على هذه النظرية لا ينبغي أن ندخل الإجماع فيما نحن في وسائل الإثبات وجداني، وإنما هو من وسائل الإثبات التعرف. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة ترى بخلاف النظرية الثانية أن إجماع الأمة معصوم لا يحتمل الخلاف، طبعا هذه العصمة كشفت عنها الشريعة، لأنها عبدتنا بالعصمة، وإلا لا دخل في النظرية الثانية. هذه العصمة كشفت عنها الشريعة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تجتمع أمتي على خطأ. اجتماع الأمة معصوم لا يخطئ. انتبه جيدا. فإذا يكون حجية الإجماع قائمة على أساس أن المجمعين لا يخطئون، لأنه احتمال الخطأ موجود، والشارع عبدنا بإلغاء احتمال الخطأ. وإلا نرجع إلى النظرية الثالثة، هذه هي النظرية الثالثة في حجية الإجماع. النظرية الرابعة في حجية الإجماع ما يعبر عنها بنظرية الحد، يعني من اتفاق المرؤوسين نحدث بأن الرئيس يوافق على ذلك عن طريق الملازمة. طبعا هذا نظرية الحادث المصنف هنا أبقاها مجملة حتى يستطيع أن يطبقها على المختار والمبنى الذي يذهب إليه، لكن لا على أساس دعوة الملازمة. وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. المتعارف عند علماء الأصول في مبحث الإجماع أن يقسم الملازمة إلى ثلاثة أقسام: الملازمة العقلية، والملازمة العادية، والملازمة الاتفاقية. والملازمة الاتفاقية. فالملازمة العقلية الملازمة العقلية مصداقها الملازمة بين تواتر قضية وصدقها، بين تواتر قضية وصدقها. كلما تواترت قضية يلزم من ذلك عقلا ماذا؟ صدق هذه القضية. والقسم الثاني الملازمة العادية، مثل لها بالإجماع، أنه كلما اتفق المرؤوسين هم الفقهاء على حكم معين، فبحسب العادة لابد أن يكون هذا الحكم متلقى من رئيسهم. إذن يوجد ملازمة، لكن هذه الملازمة ليس مما يقتضيها ماذا؟ العقل، حتى تكون ملازمة عقلية، وإنما هي مما تقتضيها ماذا؟ العادة. واضح هذا الشيء؟ ومثلوا للملازمة الاتفاقية كالملازمة القائمة بين الشهرة وثبوت الحكم في الشريعة، أو الملازمة القائمة بين الإخبار الكثير الذي لا يبلغ حد التواتر الذي يعبر عنه في علم الدراية بالاستفاضة، حب، وبين صدور وصدق هذه الواقع. فإنه مثلا إذا أخبر ثلاثة أشخاص لا العقل يحكم بصدقها بملازمة ذلك للصدق، ولا العادة تقتضي ذلك، وإنما من باب الاتفاق أنه غالبا قد يصدق. صار واضح؟ فهذه ملازمة اتفاق. فإذا الإجماع عندهم من قبيل الملازمة العادية، وهذا ما يعبر عنه بمسلك الحدس. يعني يحدث الفقيه من اتفاق جماعة من الفقهاء استلزام ذلك لرأي المعصوم أو للكشف عن دليل معتبر على الخلاف الذي سوف يأتي. هذا هو المسلك المتعارف للحدس. ويوجد مسلك آخر يعبر عنه بمسلك الحس. بمسلك الحس في بعض الكتب الأصولية يظهر منهم أن مسلك الحس هو عبارة عن حجية الإجماع على أساس قانون تراكم الظنون. تراكم الظنون القضية ليست مبنية على الحدس، وإنما عن جمع هذه الظنون المتراكمة ويحصل لنا اليقين. المصنف رحمة الله عليه يقول خذ مسالك، الآن ذكرنا مسالك متعددة، نحن حديثنا عن أي شيء؟ عن وسائل الإثبات الوجداني لأي شيء؟ للدليل الشرعي. بناء على مسلك قاعدة اللطف، من الواضح جدا أن الإجماع حينئذ يكشف عن أي شيء؟ يكشف مباشرة عن الحكم الشرعي. يكشف مباشرة عن الحكم الشرعي، أن حكم الشرعي لو لم يكن على وفق المجمعين لكان مخالفا لقاعدة اللطف. فإذن الإجماع لا بد أن يكون بمقتضى قاعدة اللطف كاشف عن نفس الحكم الشرعي الذي وقع موردا لاتفاق الفقهاء. هذا خارج عن محل كلام. بناء على أساس حجية الإجماع القائم على أساس التعبد، خارج عن محل الكلام أيضا، أنه يصبح مثله مثل حجية خبر الواحد من وسائل إثبات التعبد. بناء على أن الإجماع قائم على أساس إخبار النبي صلى الله عليه وآله بأن الإجماع معصوم لا يخطئ، فإذا اتفق الفقهاء على حكم شرعي إذن هذا الحكم الشرعي لا يكون خاطئا. إذن على هذا المسلك الإجماع مباشرة يكشف عن الحكم الشرعي. أما بناء على المسلك الرابع الذي أطلقنا عليه اسم مسلك الحدس، فهذا يمكن أن نصنفه إلى صنفين، أو يمكن أن يرجع إلى أحد أمرين. إما أن نقول بأن الإجماع إذا اتفق المرؤوسين على شيء يكشف ذلك عن تلقي الحكم من الشارع مباشرة، يعني اتفقوا على وجوب الصلاة يكشف ذلك على أن نفس الشارع قال لهم الصلاة واجبة. وأخرى نقول لا، ليس من الضروري أن يكشف لهم أن هذا الشيء تلقي من المعصوم، بل يكشف عن دليل شرعي معتبر لدى المجمعين، عن دليل شرعي معتبر لدى المجمعين كان قائما على أي شيء؟ كان قائما على هذا الحكم الشرعي لكنه لم يصل إليه. بناء على هذا الاحتمال، وإذا قلنا بأن الإجماع يفيد اليقين بذلك إما على أساس الملازمة أو على أساس ما يسمى بحساب الاحتمال كما سوف يأتي بعد قليل. حينئذ يصح أن ندرج الإجماع في ماذا؟ في وسائل إحراز الوجداني لأي شيء، لا للحكم الشرعي، للدليل الشرعي. يعني إذا قلنا أن اتفاق المرؤوسين يكشف عن ماذا؟ عن وجود دليل معتبر لديهم كان قائما على الحكم الشرعي، لم يصل إلينا. إذن الإجماع مباشرة عن أي شيء كشف، لا عن الحكم الشرعي، كشف عن الدليل المعتبر. فيصح أن نقول بأن الإجماع من الوسائل الوجدانية لإحراز الدليل الشرعي. واضح هذا الشيء؟ خب، الآن نريد أن نحقق أنه هذا مسلك الحجز هل هو قائم على أساس الملازمة أو لا، أو على أساس ما يسمى بحساب الاحتمال. في الابتداء يناقش المصنف في أصل تقسيمهم للملازمة إلى ثلاثة أقسام. قال هذا اشتباه، نحن في المنطق قرأنا أن القضية تنقسم إلى لزومية واتفاقية، صحيح؟ اللزومية لا تكون إلا عقلية، عندما تقول في لازم وملزوم، الانتقال من الملزوم إلى اللازم ماذا يكون؟ عقلي. لا معنى للقول بالملازمة الاتفاقية أو بالملازمة العادية. إذن تقسيم القضية اللزومية أو تقسيم الملازمة إلى ملازمة عقلية طارة وعادية أخرى واتفاقية ثالثة في غير محله، فإن الملازمة لا تكون إلا عقلية. ثم يحاول أن يعتذر عنهم ويوجه كلماتهم، فيقول لعل المقصود عندهم من الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية هو أنه طارة اللازم يترتب على ذات الملزوم بما هو هو، كما لو كان الملزوم بذاته مع قطع النظر عن أي شيء يقتضي اللازم، مثل ماذا؟ كاقتضاء النار للحرارة، ذات النار مع قطع النظر عن المقارنات لها ومع قطع النظر عن ما يعرض عليها، ذات النار تقتضي الحرارة. هذا نسميه ماذا؟ ملازمة عقلية. وأما لو كان اللازم يترتب على الملزوم بعد وجود مقارنات تعرض عليه عادة، فنسميه ماذا؟ بالملازمة العادية. فالملازمة كلها عقلية، تفهمنا؟ لكن الملزوم يقتضي عقلا اللازم إذا وجدت تلك المقارنات التي عادة تكون موجودة، فتسميتها بالملازمة العادية لا لأجل أن الملازمة عادية، بل لأجل أن العقل يحكم بالملازمة ليس بين ذات الملزوم واللازم، بل بين الملزوم مع هذه المقارنات التي تعرض عليه في العادة، عادتان تكون موجودة معه، تفهمنا؟ فيثبت اللازم. ومرادهم من الملازمة الاتفاقية بمعنى أن ذات الملزوم لا يقتضي اللازم إلا إذا وجد معه مقارن، وكان هذا المقارن ليس من العادة تواجده، من العادة أن يكون متواجدا، بل يتواجد اتفاقا، يتواجد اتفاقا. مثلا تعال نمثل، مثال الأول مثلنا له بأي شيء، بالنار والإحراق. ذات النار مع قطع النظر عما يقارن النار في الوجود الخارجي من مشخصات، ذات النار تقتضي الإحراق، فجل نسميها. هذا مقصود من الملازمة العقلية. ملازمة العادية، الملازمة العادية ذات الشيء لا يقتضي اللازم، ذات الملزوم لا يقتضي اللازم إلا بشرط، إلا بمقارن. هذا المقارن عادة يكون متواجدا، عادة يكون متواجدا. مثلا نقول نظر إلى المرأة يلزم منه ماذا؟ إثارة الشهوة. هذه الملازمة ليست قائمة بين ذات النظر وبين إثارة الشهوة، وإنما قائمة بين النظر المقارن لتبرج المرأة. المرأة المتبرجة إذا نظر إليها تثير الشهوة، وفي عالم الخارج عادة المرأة تكون متبرجة. صار واضح كمثال تقريبي؟ اتفقنا؟ فإذا الملازمة ليس بين ذات النظر إلى المرأة وذات إثارة الشهوة، الملازمة بين نظر إلى المرأة التي تكون متبرجة، وفي عالم الخارج عادة تكون المرأة متبرجة. هذا معنى مقصودهم من الملازمة العادية، وإلا هذه ملازمة عقلية وليس يعني عندما تقول ملازمة لابد أن تكون عقلية، الانتقال من الملزوم إلى اللازم لابد أن يكون عقلي. والملازمة الاتفاقية هي أن ذات اللازم لا يقتضي الملزوم، وإنما يقتضي إذا كان له مقارن، إذا كان له مقارن، وهذا المقارن في الخارج اتفاقي لأنه عادي. مثلا كما في البلد الملتزم، البلد الملتزم لا نستطيع أن نقول عادة المرأة متبرجة، هناك ملازمة بين النظر إلى المرأة المتبرجة وبين إثارة الشهوة، وكان التبرج من المقارنات الاتفاقية، يتفق حصولها أنها عادة تحصل. قد يتفق أنت تفتح باب اشتباه فترى امرأة متبرجة، منتبه جيدا. فهذا هو لعل هذا هو مقصود القول، لا أن أصل الملازمة تنقسم إلى ماذا؟ إلى عقلية وعادية وعرف واتفاقية، فإن الملازمة لا تكون إلا عقلية. نعم هذا الشيء المقارن قد يكون يقارن الشيء عادة وقد يقارنه اتفاقا. واضح هذا الشيء؟ هذا هو توجيه المصنف والاعتذار عن القول في تقسيمه الملازمة إلى أقسام ثلاثة. بعد توضيح هذا الشيء ودفاع المصنف عنهم يأتي يقول مثلوا على الملازمة العقلية. بأي شيء مثلوا على الملازمة العقلية فيما يرتبط بما نحن فيه؟ نحن كنا نمثل أمثلة خارجة عما نحن فيه لتوضيح الفكرة. مثلوا على ذلك الخبر، الملازمة بين الخبر المتواتر وبين صدقه، ملازمة العادية، الملازمة بين الإجماع وبين الصدق. نقول نحن هذا الملازمة لا نقبلها لا في التواتر ولا في الإجماع. كيف؟ مع أنك ترى أن الخبر المتواتر صادق بمقتضى حساب الاحتمال، فكيف تقول لا يوجد مناسبة. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن ذلك بما حاصله أنه هناك فرق. شوف نذكر لك جملتين لنفرق بينهما. طارة نقول هكذا: كل إذا طارة نقول إذا ثبت تواتر قضية فيلزم أنها واقعة. إذا ثبت تواتر قضية فيلزم أنها واقعة. هذا التعبير يدل على وجود ملازمة. وأخرى نقول القضية المتواترة واقعة صادقة. أيه يدل على الملازمة، الأول أو الثاني؟ الأول. إن ثبوت المحمول للموضوع ليس من الضروري أن يكون على وجه اللزوم. ما نؤمن به في التواتر بمقتضى حساب الاحتمال هو الثاني دون الأول. القضية المتواترة صادقة بمقتضى حساب الاحتمال. فإذا لأنك عندما تقول كل القضية إذا تواترت يجب أن تكون صادقة، ماذا يعني؟ معناها أنه لا ينفك عنه. ففرق بين ثبوت شيء لشيء وبين عدم انفكاك شيء عن شيء. في عدم الانفكاك يوجد ثبوت، لكن ليس في كل ثبوت شيء لشيء يوجد عدم انفكاك. غاية ما يثبته دليل حساب الاحتمال ثبوت الصدق للقضية المتواترة، لا عدم انفكاك الصدق عن القضية المتواترة. فإذا اللزوم يقتضي عدم الانفكاك، وحساب الاحتمال لا يثبت عدم الانفكاك حتى يثبت اللزوم. صار واضحا؟ فإذا كانت في القضية المتواترة التي هي أقوى من الإجماع كما سوف يأتي لا نؤمن باللزوم، فمن باب أولى أيضا في الإجماع لا نؤمن باللزوم. تعال نقرأ البحث له تكملة بعد ما كملنا. الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي طارة على أساس حكم العقل المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ، وهو ما يسمى بقاعدة اللطف. قاعدة اللطف كبرى كلية تقتضي أنه في كل مورد لو لم يتدخل الشارع لاقتضى ذلك تفويتا لغرضه، فيجب عليه أن يتدخل. هذا الكبرى تنطبق على الإجماع، فإن الإجماع لو كان على خلاف الواقع لكان معنى ذلك أنه يوجد حكم شرعي والأمة الإسلامية بأجمعها لا تعمل على وفقه. المفروض في إجماع لا تعمل على وفقه، فبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى عدم تحقق غرض المولى، لأن حكم الشرعي الذي على خلاف الإجماع إن كان هو الوجوب ففات على الأمة المصلحة، وإن كان هذا هو الحرمة فوقعت الأمة وين؟ في المحصر. يجب بمعنى لابد، يجب عقلا يعني بمعنى اللابدية، على الباري عز وجل أن يتدخل. لأن نفس هذا القانون أثبتنا به النبوة، الشارع لم يجب أن يرسل الرسول بمقتضى قاعدة اللطف، كذلك فيما نحن فيه. وأخرى على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع ولزوم التعبد بمفاده، قام على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاده، وهذا يكون دليله منحصر بأي شيء؟ إما بالآية الشريفة وإما بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على خطأ، إذا كان مفاد الحديث إلغاء احتمال الخطأ الموجود واقعا لا الإخبار، فيكون في مقام إنشاء حجية تعبدية، لكن لأنهم اختلفوا في قولي لا تختلف أمتي على خطأ، هل بمعنى إلغاء احتمال الخلاف في الإجماع أو بمعنى الإخبار عن أمر واقعي بأن الإجماع معصوم؟ ملتفت؟ فإذا بنينا على أن لا تجتمع أمتي على خطأ من باب إلغاء إنشاء للتعبد وإلغاء احتمال الخلاف، فيصلح الحديث أيضا مثالا ولا ينحصر الأمر بالآية. واضح هذا الشيء؟ بدي ما قلت آية واحدة، يعني أقول حتى هذا، لكن أشهر الأدلة عندهم حتى الروايات كثيرة، لم ينحصر الأمر بالاستدلال عند السنة بهذا الحديث. وأخرى على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع والتعبد بمفاده كما قام على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاده، وثالثة على أساس إخبار المعصوم وشهادته بأن الإجماع لا يخالف الواقع، وهو قوله لا تجتمع أمتي على ضلالة أو بل الأمة إذا اتفقت اتفاقهم يكون معصوما. طبعا نوقش في هذا الحديث مناقشات متعددة، منها مناقشة سندية حتى على مباني أهل السنة، ومنها أنه الحديث الذي يمكن أن يعتبر من بين هذه الألفاظ المتعددة وحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهنا حتى لو كانوا مثلا لنفترض الأمة عبارة عن عشرة علماء، العالم الأول أفتى بفتوى أفتى بنجاسة أهل الكتاب مستندا إلى قوله تعالى إنما المشركون نجس، والعالم الثاني أفتى بنجاستهم لرواية، والعالم الثالث أفتى بنجاستهم لسيرة، وهكذا. وكان في الواقع أهل الكتاب كانوا طاهرين، فهذا لا يقال اجتمعوا على ضلالة، لأن كل واحد عنده دليل وسعى سعيه وماذا بتعبيره اجتهد فأخطأ، فلا يقال عن هذا بأنه ضلالة. أجوبة متعددة ذكرت لذلك ليس محلها، كما في الحديث المدعى لا تجتمع أمتي على خطأ على ضلالة، هو الحديث المشهور، وإن كان مشهور على الألف على خطأ. ورابعة باعتباره كاشفا عن دليل شرعي، أما هذا الكاشف إما على أساس الحبس كما في دعوى الملازمة، وإما على أساس الحس وهو تجميع القرائن الاحتمالية، لأن المجمعين لا يفتون عادة إلا بدليل، فيستكشف بالإجماع وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. والفارق بين الأساس الرابع لحجية الإجماع والأسس الثلاثة الأولى أن الإجماع على الأسس الأولى يكشف عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي مباشرة، وأما على الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعي على الحكم. طبعا هذه العبارة فيها حزازة، وهو الكشف عن الدليل الشرعي. المصنف يريد أن يبين هو ما هو مقصود المصنف، يريد أن يقول أنت على أي أساس أدخلت الإجماع في وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي؟ يقول لك على الأساس الرابع، تفدنا؟ لكن قد يقال أن غاية ما يدل عليه الإجماع بمقتضى حساب الاحتمال أنه يكشف عن وجود دليل معتبر لدى المجمعين، أما هذا الدليل شرعي أو عقلي يكون مسكوتا عنه، يكشف عن وجود دليل معتبر، أما لا يكشف عن وجود دليل شرعي. قد يكون الدليل المعتبر هو قاعدة عقلية، لكن عقولنا مثلا لم تلتفت إليها، والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي، لأن نفس الإجماع يكون دليلا. إيش البحث عن الدليل غير الشرعي؟ لأن نفس الإجماع يكون دليلا على الحكم الشرعي لأنه يكشف عن الدليل. بعبارة أخرى، الفارق بين الأسس الثلاثة الأولى والأساس الرابع أن الأسس الثلاثة الإجماع يكون دليلا على الحكم، على الأساس الرابع يكون الإجماع دليلا على الدليل على الحكم. اتفقنا؟ فيصح أن يقال عنه وسيلة لإحراز الدليل على الحكم، بينما الأسس الثلاثة نفس الإجماع دليل على الحكم. واضح هذا الشيء؟ والبحث عن حجيته على الأساس الأخير يدخل في نطاق إحراز صورة الدليل الشرعي ويعتبر من وسائل إثبات هذا الدليل. وهذا ما نتناوله في المقام. وقد قسم الأصوليون الملازمة كما نلاحظ في الكفاية وغيرها إلى ثلاثة أقسام، ثم بحثوا عن تحقق أي واحد منها بين الإجماع والدليل الشرعي، وهي الملازمة العقلية العادية الاتفاقية، ومثل الأولى بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه، وللثانية بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين على شيء ورأي رئيسهم، وللثالثة بالملازمة بين الخبر المستطير وصدقه والتحقيق. يأتي إن شاء الله.